مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، فقد قال الله عز وجل لهم قل إنما أعظكم بواحدة، أطلب منكم شيء واحد، ما هو؟ أن تقوموا لله، أنت لوحدك خلك في البيت وتأمل، وأنت يا الاثنين اللي جالسين تسولفون في مجلس أيضا تناقشوا انظروا وتأملوا، أنت تأمل بينك وبين نفسك ومعك مع صاحبك ومع أهل الحي أو النادي، تأمل، هل هذا مجنون؟ رجل يطعم الطعام ويقوم على اليتيم والمسكين والأرملة وفيه من صدق الحديث والأدب مع الناس ومحبتهم والقيام بخدمتهم عليه الصلاة والسلام، أن تقوم لله، هل هذا السلوك المجنون؟ أنت تشاهد المجنون، الله خلق المجانين ولا لا؟ تلقى في كل بلدة نمونة واحد اثنين يشاهدهم الخلق، وفي مكة كان مجنون، تعرفون الشعر الجاهلي في الكلام على المجانين، ومع ذلك هم يعرفون المجنون، مع ذلك شبهوه بالمجنون، نسأل الله العافية. نعم. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به. الاغترار بالأكثر في الباطل، ولا في الحق ما يقلدون شيخ، مثل بعض المسلمين تجده يعظم ما عليه أهل الكفر دائما في حديثهم، عندهم كذا وفعلوا كذا وهم يصنعون كذا والله لا يعمينا، عنده في أهل الإسلام ما منهم أكبر يا شيخ وأعظم وأطيب وأسلم من العوارض والاعتراض، لا عقلا ولا شرعا ولا يعني مشاهدة، ولكن الله مؤمن قلبه شيخ، فتنوه هالمسكين، هذا الشياطين جاءت وركبت عليه هذه الفتنة في قلبه وصار لا ينظر إلى أهل الإسلام، وهذا يشابه بعض الناس تجده يعظم ما عند الناس من يعني من أهل الكفر من الحضارة، لو جاء في الحرمين فيها أشياء مما لا يوجد في العالم يا شيخ، لكن الله معين بالبصيرة يا شيخ، مفتون القلب بالدنيا المسكين. نعم. ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقول بالمتقدمين أيضا في الباطل. نعم. كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك. وهذا أيضا هذا يقع فيه بعض المسلمين المنتسبين للإسلام، وقد يكون بعض الناس فيهم خير تجده يفتن بما عند الغرب من الحضارة وأيضا ما عندهم من الحريات والأفكار، ولا يدرس هالمسكين يقول عندهم حريات وعندهم ولا يدرس وينظر فعلا حقيقة الحريات التي يزعمونها، تجد الحريات عندهم لكنه في الظاهر في الشهوات حريات، لكن الحريات في أمور أخرى من التعبد والتأله وعبادة الله تبارك وتعالى ومن الخير والإحسان، هذا ما هو عندهم الحريات يا شيخ، وهم يكذبون كل في كل هذا يكذبون، وفي وسائل الإعلام تجدهم دائما يرددون الحريات الحريات الحريات، ولكن إذا تأملت ما عليه مجتمعاتهم مثل يعني ما هي في حريات المرأة وغيرها وجدت أنها مجتمعات يعني في الحقيقة يعني تعامل المرأة في غاية الخسة والدناءة، فهي المرأة سلعة ولا تعطى الراتب الذي يعطيه أهل الإسلام نفسه الرجال والنساء سواء، ولا في الميراث، وربما أكلوا ما عندها، لو حصل بينها وبين زوجها خصومة ربما أضروا بها، أيضا لو ضربت ولدها ربما أخذوه منه، يضعونها بالفترينات هذه أو السيارات الكبيرة على طول الطريق، وتجد نسبة المومسات في كل سنة تزيد ونسبة الإيدز أكثر. هذه حرية يا شيخ، هذا أنت دفعتهم إلى الهلاك. الحرية أن تمنع هذا الإنسان من الإضرار به، هذه الحرية حتى تسلمه لله عز وجل. نعم. فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله عندك العباد، عندكم العباد ها، وجهال العباد أو الجهال بس اثنين، إيش العبارة عندك؟ وجهال العباد عندكم كذلك، وجهال العباد والعباد بس، ايه لا بأس. هو يعني مدام قال فسقة العلماء يمكن يقابلهم جهال العباد، نعم لا بأس. نعم. فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طبعا هؤلاء يعني فسقة العلماء وجهال العباد حصل في تاريخ العالم وتاريخ الأنبياء منهم كثير، وما زال إلى اليوم تجد يعني من فسقة العلماء الذي يعطى أشياء من الدنيا ويفتي، يفتي مرة بالفجور ومرة بالتحلل ومرة بالاختلاط ومرة بفتح أبواب الخبث والخبائث. لماذا؟ صحيح أن عنده علم صحيح، لكنه من فسقة العلماء يا شيخ، يعني ما عظم الله، ولو عظم الله عز وجل وقف عند حدوده، هذا من أمارات من أعظم أمارات الإيمان، لكن ما فيه إيمان، نسأل الله العافية يردعه يعني عن هذا. نعم. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس. الاستدلال مصادر الأفعال الخماسية والسداسية ما فيها همزة، الاستدلال على بطلان. نعم بسم الله عليكم. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس. الحادية عشرة الاستدلال. نعم. الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. أيها العاشرة إيش الاستدلال على بطلان إيش؟ ما هي عندك ذي؟ نعم. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. يعني يقولون هؤلاء ليسوا عظماء في تفكيرهم، يعني مثل ما قالوا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني اللي في مكة أو في الطائف ما يبنى بالصلب، يعني لولا ما لقى الله إلا يبعثها اليتيم ذا اللي هو محمد صلى الله العافية. فرد الله عز وجل عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، يعني حتى الله تبارك وتعالى يتأمرون عليه ويتحكمون فيه، ابعث هذا الذي نريده وهذا الذي لا نريده، شو كيف القبح والوقاحة، الله خالقهم وأحسن إليهم مع ذلك يعني يتحكمون على الله عز وجل حتى في بعثة الرسل. وما دروا هؤلاء المساكين أن الله تبارك وتعالى يعني يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار، ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة إنكار ها إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم نعم. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. عدم فهم الجامع والفارق. شلون الجامع والفارق؟ يعني هم الآن جمعوا بين الرسل وبين يعني المبعوث إليهم، فهذا جمع ولا لا؟ جمعوا، يريدون أن الأصل الفرع موافق الأصل، مثلا الشعوب أو الناس هؤلاء فرع والرسل أصل، هم يقولون هذا نفسه، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. لاحظتم كيف؟ ولم يفرقوا بين الرسل وبين الناس، هذا هو الفارق. الرسل آتاهم الله عز وجل من العلم والحكمة والهداية والقرب والمعية والنصرة إلى غير ذلك من خصائص الرسل، ولكن هؤلاء ما يفهمون حتى يشاهدون هذه الأشياء في أفراد الرسل، ومع ذلك لا يسمعون ولا يعقلون، ويبصرون ولكنهم لا يستبصرون. انظروا كيف العقوبة من الله عز وجل وهم يشاهدون الرسل، فالله تبارك وتعالى عاب عليهم هذا. نعم. الثالثة عشرة الغلو. الثالثة الحادية عشر وما بعدها إلى التاسعة عشر، هذا منصوب على فتح الجزئين، انصب مرفوعة ولا انصبها. نعم. السلام عليكم. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. الرابعة لأن فسقة العلماء وجهال العباد الذين ذكرهم سابقا هم الذين قالوا للناس أوحى إليهم ذلك، ولهذا أراد الله عز وجل أن ينبه الناس إلى ذلك في الرسل، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ما هو من حقي أن يقول الناس، ولهذا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، فالله تبارك وتعالى ما بعث رسولا إلا افتروا عليه هذه الفرية، يفترون عليه أنه يدعو لنفسه، فالرسل دائما تقول لهم وتكرر هذا في القرآن إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ها صحيح. نعم. الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. عندي عما آتاهم الله المعنى واحد، يعني تجدهم هؤلاء ينفون الشيء الذي يريدونه ويثبتون الشيء الذي يحبونه، فلهذا هم أصحاب هوى، ولهذا قال الله عز وجل في مواضع من كتابه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا لا شك أنه من اتباع الهوى. نعم. الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم الفهم بعدم الفهم كقولهم وقالوا قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم. نعم كما قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لاحظ وكفرهم بآيات الله وقتلهم إيش الأنبياء بغير حق وقولهم شوف مع ذلك قالوا قلوبنا غلف، إيش قال الله عز وجل لهم؟ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أنت ما أحببت الله عز وجل ولا قبلت هدايته ولا تركت فرصة للرسول، ترمونه تارة بالحجارة تارة تؤذونه تارة تغرون به السفهاء تارة تكذبونه وتتكلمون عليه تارة تضربونه تارة تقتلونه، كما قال الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إيش قال في الأولى استكبرتم ففريقا كذبتم، صحيح قال ففريقا كذبتم وفريقا قال ابن عباس قتلوا 60 نبي، شف لعظم هواهم لعظم نسأل الله العافية الشياطين في قلوبهم وعقولهم قتلوا 60 نبيا. نعم. وأن الطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة اعتياضهم عما آتاهم الله من اعتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله اعتياضهم عما آتاهم الله، حتى أنا عندي أتاهم يعني أو عند أتاهم من الله جيد، عندك إيش العبارة آتاهم من الله. لا اعتياضهم إيش؟ عما آتاهم من الله. عما آتاهم من الله جيد جيد. عما آتاهم الله عفوا آتاهم من الله ها يعتاضون عن الشيء الذي آتاهم الله عز وجل وعطاهم إياه وبعث لهم رسوله بماذا؟ بالسحر. نعم. كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. 17 لاحظوا أن كل أمة في تاريخ العالم لو تتأملون تواريخ الأمم كل أمة تركت نور النبوة لابد أن تعدل إلى السحر مهما تطورت. الآن في الحضارة الغربية على تطورهم وإلى آخره شف ما هو بنوادي يا شيخ، الآن جامعات ومعاهد ضخمة يأتيها الناس من أحياء العالم كلها للسحر والشعوذة والكهانة وتعليم أشكال السحر من الكهانة وغيرها. لماذا؟ لأنهم جعلوه علما بدل علم النبوة. ولذلك في قوم موسى انظر كيف يعظمون الساحر، يعني يرون هم أن موسى يدعي أنه نبي وأنه يفعل الشيء الذي لا يستطيعون فعله السحرة، أليس كذلك؟ فقالوا كما أخبر الله عنهم وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قالوا له تعظيما لأنهم جاءوا بمسألة يطلبونه منها لما وقع عليهم الرجز، الآيات التي أخبر الله في سورة الأعراف. نعم. 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. 18 تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. ينتسبون إلى إبراهيم، يعني ولهذا رد الله عز وجل عليهم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وتجد بعض الناس فيه مشابهة لذلك، فتجد أنه ينتسب مثلا إلى آل بيت النبوة ولكن مع ذلك تجده متهاون في الصلوات في الصيام في الزكاة في الحج، وتجده متساهل في الفجور وكل المحرمات أو كثير من المحرمات، ويظن هذا المسكين أنه يعني مدامه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أنه خلاص أنه فعلا سيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وما درى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتسب إليه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يريد أن ينفع أناسا على ما يريد كان نفع عمه أبا طالب اللي دافع عنه دفاع يا شيخ مستميت حمى الدعوة سنين لما كان في حياته، ولكنه ما آمن، ولا كان ينفع عمه الذي نزل فيه قول الله تبت يد أبي لهب وتب من فرحه بما يولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشارة راح واعتق الجارية التي بشرته بذلك من محبته، مع ذلك ما خدمه ذلك، نسأل الله العافية. نعم. 19 قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. فتحريف النصارى يعني دين عيسى وتأليههم له، وهكذا اليهود يعني لما طعنوا في النصارى يعني بسبب ذلك، وهكذا اليهود والنصارى والمشركون يعني ممن جاء في زمن التابعين وتابعيهم كانوا يطعنون على أهل الإسلام أو بعد ذلك يطعنون على أهل الإسلام من الملاحدة، يطعنون بأنهم يقولون هؤلاء عندكم الجهمية وعندكم الرافضة وعندكم المعتزلة، انظروا ماذا يقولون عن الله عز وجل، لأنه وقع في هذه الكتب أشياء مخازي عن الله تبارك وتعالى، كما وقع في كتب بعض اليهود من رمي أم عيسى مريم عليه السلام، من رميها بفاحشة نسأل الله العافية، وكذلك رمي الرسل كداود وسليمان وغيرهم من الرسل، يعني رميهم بالفواحش الكذب، فهذا لا ينسب إلى الإسلام. كل فعل يفعله الإنسان، كل إنسان يفعل فعل هو مسؤول عن فعله، الإسلام لا تنسبه إلى الإسلام، وإلا ما سلم أحد. نعم. العشرون اعتقادهم في اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام، كما في قول عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين، الآية التي ساقها المصنف رحمه الله قبل ذلك. ومن هذا ما يفعل بعض الناس في تعظيم يعني سدنة القبور أو الذين يزعمون أنهم من الصالحين على هذه القبور، يعني يعظمونهم تعظيما بالغا، حتى ذكر الحافظ بن كثير يعني في عدة مواضع من تاريخه أناس ما كانوا يصلون يا شيخ مقيمين على الزبائل الله يكرمكم، ولكن حصل له أشياء من ما يصلي ولا يصوم، ومع ذلك ادعيت فيه الولاية، ذكر هذا الحافظ بن كثير في القرن السابع يعني قريب من عهده في نحو 700 وشيء 701 أو 702 في الحدود هذه، وذكر في مواضع أخرى، وذكر الذهبي رحمه الله أيضا أكثر من ذلك. فانظروا كيف يعني نسأل الله العافية يتعلق هؤلاء الناس الطغام من الناس وأمم من الناس يتعلقون بمثل هؤلاء، ويتركون العلماء الصالحين أهل العبادة والخير وأهل التعبد وأهل التأله والتوحيد الخالص، لا هم ما يبون شيء يعملون به، يريدون بس يتعلقون يفجر الفجور ويكثر من الخبث والخبائث ثم بعد ذلك يتعلق بأي واحد، هذا منهج لهؤلاء. نعم. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية. المكاء والتصدية للتصفيق ويعني التصفير في الحرم. نعم. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ومن هذا ما شابه بعض المسلمين يعني هؤلاء الناس، يعني أنهم تجدهم في بيوت الله تبارك وتعالى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال إنما يعني في هذه المساجد للتسبيح والتحميد وذكر الله وقراءة القرآن، لا استبدلوا هذا كله وجعلوها للهز والرقص فيها كما هو مشاهد مع الأسف الشديد، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا قلب الدين من قراءة القرآن. ومن هذا ما يفعله بعض إخواننا بكتاب الله سامحهم الله أن يجعل ينزل القرآن على النوتات الموسيقية التي تسمى المقامات هذه، ويبالغ فيها وتكون يعني هي حياته، ويترك العمل ويترك الصلوات يترك الخير. الناس يا شيخ يصلون في المسجد وهذا جالس يدخن على على يعني على آيات معينة، هذا لا شك أنه قبح نسأل الله العافية. إحنا الناس يتعبدون لله وأنت الناس ينزلون للحرم يصلون وأنت جالس في الشيشة وجالس تهز على أحد المقامات مقام أو مقامين، هذا لا شك أنه من الفجور في كتاب الله، هذا إن شاء الله العافية ما شابه فيه هؤلاء الناس اتخذوا دينهم لهوا ولا يريدون أن يكون القرآن كتاب موسيقى بس مجرد جرس موسيقي ونوتات موسيقية يعتمدون عليها. العمل أين قراءته وتلاوته يا شيخ؟ أنا الليل أنا أين ختمه؟ يعني تذكر الله عز وجل فيه أنا الليل أنا النهار، أين القيام بالقرآن بحق القرآن من تعليمه؟ أين حق القرآن من العمل به؟ ما تجده عند هذا الصنف من الناس، لست أقصد القائمين بالقرآن حاشا، إنما أقصد نوع منهم يعني انصرفوا إلى أن جعلوا القرآن كتابا موسيقيا، وتجدهم الناس أهل القرآن متقدمين في العبودية لله عز وجل درجات، وهؤلاء دركات سبحان الله، كل يوم وكل عام أسوأ من الذي قبله، ما في شك أن هذا لماذا؟ لأن الطريق فاسد، ونيتك ما كانت لله عز وجل، إنما بس لأجل أن تعرف وتشتهر كما قال يعني عدي بن حاتم لما ذكر أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي وأبي وأبي يذكر يعني مجد والده، قال هو في النار، إن أباك طلب شيئا فأدركه. هذا اللي يلعب بالقرآن ده على أشكال موسيقية طلب شيئا وسيدركه من الشهرة والصيت وحسن الصوت، هذا حظه من الله تبارك وتعالى ومن كتابه. لكن إذا كان الإنسان يعني يتغنى بالقرآن ويحبب الناس إلى القرآن وهو عامل به من أهل الله وخاصته يعلم ويتعلم وينشر دين الله عز وجل، هذا هو صاحب القرآن أهل الله وخاصته. أما هذا من أهل الشياطين الشيخ، مو من أهل الله وخاصته، حاشا أن يكون من أهل الله وخاصته. أهل الله لهم صفات يا شيخ ذكرها الأجري رحمه الله، اللي بيعرض يريد أن يعرف نفسه هل هو من أهل الله من أهل القرآن يعرض على كتاب الأجري كتاب عظيم أخلاق حملة القرآن، يعرف فعلا أن هل هو من أهله وخاصته أو لا. نعم. الثالثة والعشرون أن الحياة يعني وجدنا هؤلاء بعض هؤلاء يعني مع الأسف الشديد يدعون يعني مثلا في إيران وفي بعض الدول التي فيها يعني أصلا ما هو مؤمن بالقرآن يا شيخ ويرى تحريفه، بس لأجل أن يصدح بأذانهم ولأجل أن يتغنى في افتتاح حفل عندهم ولا في مشروع عندهم. هؤلاء الناس سبحان الله هم وقود هذه الأشياء، لكن أهل القرآن ما يصنع هذا يا شيخ، ولو فعله زلة تاب وأناب إلى الله عز وجل، لكن هذا لا، كل سنة ما شاء الله يدعونه وما شاء الله يبدأ يرقصهم يعني على ما يحبون من الأنغام، نسأل الله العافية. نعم.